الخامسة قرب الجنة والنار. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. قال رحمه الله خمسة باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية. أراد رحمه الله أنك إذا عرفت التوحيد وفضله وخفت من ضده فادع إلى التوحيد وانهى عن الشرك كما هي طريقة المنعم عليهم. قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي قل يا محمد للناس هذه سبيلي أو طريقتي وسنتي الدعوة إلى الله على بصيرة، وهذه طريقة أتباعه صلى الله عليه وسلم. والبصيرة العلم والبرهان، وسبحان الله أي وأعظم الله وأجله وأمجده وأنزهه عن أن يكون له شريك في إلهيته وعبادته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي قوله ومن اتبعني وجهان، أحدهما أن يكون عطفا على الضمير المتصل في أدعو، أي أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله، والثاني أن يكون عطفا على الضمير المنفصل وهو قوله أنا. قاله الشارح قوله لما بعث معاذا إلى اليمن، قال ابن حجر كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. قوله من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى لأنهم كانوا فيه أكثر وأغلب من مشرك العرب. قوله وفي رواية إلى أن يوحد الله، أشار المصنف رحمه الله بإيراد هذه الرواية إلى التنبيه على معنى لا إله إلا الله، إذ معناها توحيد الله بالعبادة. قوله خمس صلوات فيه دليل على أن الوتر ليس بواجب لأن هذا كان آخر الأمر. قوله كرائم جمع كريمة أي نفيسة. قوله اتق دعوة المظلوم أي احذرها واجعل بينك وبينها وقاية. قوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أي ترفع إلى الله. وروى أحمد عن أبي هريرة مرفوعا دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. قال الحافظ إسناده حسن. ثم أعلم أنه لم يذكر الصيام والحج في هذا الحديث ونحوه مع أنه متأخر، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال الشيخ تقي الدين أجاب بعضهم بأن بعض الرواة اختصره، وليس كذلك لأنه طعن في الرواة، ومثل هذا لا يقع في حديثين. فأما الواحد فربما وقع ذلك فيه كحديث عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، ولكن عن هذا جوابان، أحدهما أن هذا بحسب نزول الفرائض، الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، وتارة يذكر الصلاة والصيام لمن ليس عليه زكاة. وإذا ذكر الصلاة والزكاة والصيام فإما أن يكون قبل فرض الحج كما في حديث عبد القيس ونحوه، وإما أن يكون المخاطب لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان في قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، بخلاف الصوم فإنه أمر باطن. وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإعلام الأعمال التي يقاتل عليها الناس ويصيرون مسلمين بفعلها كما في آية براءة فإنها نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصيام لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص وليس بعام ولا يجب إلا مرة واحدة في العمر انتهى، ملخصا ببعض تصرف. وفي الحديث من الفوائد قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، وأن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل الفرائض، وأن التوحيد أفراد الفرائض، وأنه يحرم على الساعي أخذ كرائم الأموال بل الوسط، وأن الزكاة لا تدفع إلى كافر، وتحريم الظلم، وأنه ينبغي للإمام أن يعظ ولاته. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الغاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يذوقون أي يخوضون. قوله عن سهل بن سعد: قال شيخ الإسلام: هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله عنه من الفضائل. قوله يحب الله ورسوله: قال الشيخ تقي الدين: ليس هذا الوصف مختصا بعلي، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي. فإن قيل: إذا كان هذا ليس من خصائص علي، فلما تمنى بعض الصحابة أن يكون له ذلك؟ أجاب شيخ الإسلام بأنه إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه. انتهى. قوله: هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم: فأوتي به أرمد. قوله: فأرسلوا إليه، بقطع الهمزة أمرهم أن يرسلوا إليه. قوله: باصق أي تفل. قوله: فبارأ، بفتح الراء والهمزة بوزن ضرب، ويجوز الكسر بوزن علم أي عوفي في الحال. وعند الطبراني عن علي: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية. قوله: انفذ بضم الفاء ورسلك بكسر ضاء وسكون السين المهملة، أي امضي لوجهك على رفقك ولينك من غير عجلة، وساحتهم ما حول أرضهم. قوله: ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ومن هذا الوجه طابق الحديث الترجمة، وفيه أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله المراد بها الدعوة إلى الإخلاص فيه وترك الشرك، وإلا فاليهود يقولونها ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليها بينهم وبين من لا يقولها من مشرك العرب. قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام، كالصلاة والزكاة وغيرهما، فإنهم أجابوا لذلك فقد أجابوا إلى الإسلام، وإن امتنعوا عن شيء من ذلك فالقتال باق بحاله. فتبين أن النطق بالشهادتين دليل على العصمة، لا أنه عصمة أو يقال هو العصمة، لكن بشرط العمل. قوله: لأن يهدي الله، بفتح اللام والهمزة، وحمر بضم الحاء المهملة وسكون الميم، والنعم بفتح النون والعين المهملة، أي هداية رجل على يديك خير لك من أن يكون لك الإبل الحمر جميعها، وهي أنفس أموال العرب، وكانوا يضربون بها المثل. فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيه الله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة

قوله عن ابن مسعود لفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه. قالت فأخذه فقطعه ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فقلت لما تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت، فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح وأقره الذهبي. قوله إن الرقى، قال المصنف هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، وقال الخطابي وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن أو بأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. وقال شيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية وإنما يلخص لمن لا يحسن العربية، فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام. قوله والتمائم، قال المصنف شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود، انتهى. قوله والتولة، قال المصنف شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث وهو بكسر المثنات الفوقية وفتح الواو واللام. قوله شرك، لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة وطلبوا دفع الأذى من غير الله فأبطله الإسلام. قال المصنف وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلقت شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. قوله عن عبد الله بن عكيم بضم العين المهملة وفتح الكاف مصغر يكنى أبا معبد الجهلي، قال البخاري أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف له سماع صحيح. قوله من تعلق شيئا، التعلق يكون بالقلب وبالفعل وبهما، فمن تعلقت نفسه بالله وأنزل حوائجه به كفاه كل مؤنة وقرب له كل بعيد ويسر له كل عسير، ومن تعلقت نفسه بغيره وكله الله إلى ذلك الغير وخذله. وقد روى أحمد عن عطاء الخراساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت له حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز، قال نعم، أوحى الله إلى داود يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد هلك. قوله إن من عقد لحيته، قيل كانوا يفعلون ذلك في الحرب تكبرا وهو يشبه فعل الأعاجم، وقيل بل هو معالجة الشعر ليتجعد ويتعقد وهذا من فعل أهل التأنيث، وقال ابن العراقي الأولى حمل النهي على حالة الصلاة لأنه كف للشعر وزيادة، انتهى ملخصا. قوله أو تقلد وترا، هو مقصود الترجمة من الحديث وتقدم. قوله أو استنجى برجيع دابة أي روث، الاستنجاء بالرجيع والعظام حرام للأحاديث في ذلك لأنه زاد الجن ودوابهم، وهل يجزئ الاستنجاء بهما أم لا؟ قولان اختار الشيخ الأول، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، قال الشارح إسناده جيد. قوله عن سعيد بن جبير إلى آخره، قال الشارح هذا عند أهل العلم له حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال بالرأي فيكون على هذا مرسلا، انتهى.